بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عما خائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 63 من سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. ولأن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، كان لابد للمؤمن أن يصحح عقيدته وفق ما أمر الله، وأن يصحح شريعته وفق ما رضي الله، وأن يحسن أخلاقه وفق ما أمر الله. وما دمت حيا، وما دمت في هذه الحياة، فهذا هو ديدنك وديدنك، أن تصحح عقيدتك، وأن تكمل شريعتك، وأن تحسن أخلاقك. لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا، وإنما يزداد أحدنا قربا من الله عز وجل كلما زاد إيمانه، وكلما استقامت أعماله وفق شرع الله، وكلما حسنت أخلاقه. وكأن الحديث يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد إيمانا، ولم أزدد انضباطا بالشرع، ولم أزدد تحسينا لأخلاقي. والشاهد عند هذه الثالثة: ما بقي أحدنا في هذه الحياة مطلوب منه أن يحسن أخلاقه، ولو كان لك من العمر 20 سنة لابد أن تحسن أخلاقك، 30 سنة تحسن أخلاقك، 60 سنة تحسن أخلاقك، 80 سنة تحسن أخلاقك. لو كنت على بوابة الدار الآخرة، ما دام نفس يصعد ويهبط، وما دام قلب يخفق، وما دام نبض يتحرك فيك، لابد أن تجتهد في أن تحسن أخلاقك. لذلك تجدون أيها الإخوة، كبار العلماء وكبار الصالحين وكبار الأولياء، ولو بلغ أحدهم من العمر 70 سنة أو 80 سنة، تجده يحضر في مجالس العلم، يتعلم العلم، يدارس الناس بالعلم، يدارس العلماء بالعلم، لعله يتعلم بابا لم يكن تعلمه بالماضي، لعله يفيد خلقا ما كان طبقه في الماضي، لعله يفيد طاعة كان قد غفل عنها في الماضي، حتى يزداد من الله قربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير قط. مؤمن لا يشبع من الخير، لا يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة، إلى أن يموت، إلى أن يغادر هذه الحياة. لذلك نحن نتحدث في سلسلة عنوانها مكارم الأخلاق، وكنا نتحدث في الدرس الماضي عن خلق بدأناه قبل درسين عنوانه حفظ اللسان، حفظ الكلمة، ضبط اللسان وضبط الكلمة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفر اللسان؟ تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن منك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. كل يوم في الصباح الأعضاء تخاطب اللسان: اتق الله فينا، إنما نحن منك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. مرة اجتمع قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي، هذان رجلان حكيمان من حكماء العرب. قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا، فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ هذون المفكرين والعقلاء إذا جلسوا وتفكروا يتفكرون بشيء نافع، يعني ما عنده وقت يضيعه في الملاهي، في المقاهي، في متابعة برامج في التلفاز لا قيمة لها، في كلام لا يعنيه، في كلام لا ينفع ولا يضر، في كلام لا قيمة له. ما عندهم هذه الأوقات، يفيدون من أوقاتهم بالتفكر. فأحدهما قال لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته 8000 عيب. ممكن أن يلصق بالإنسان على ما عدى 8000 عيب. ووجدت خصلة إن استعملها سترت العيوب كلها. ممكن أن يعلق بالإنسان 8000 عيب، بس في خصلة إذا واحد بيستعملها تستر عيوبه. قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. إذا واحد يحفظ لسانه يستر عيوبه. لذلك سبق في الدرس الماضي أيها الإخوة أن عددت لكم 102 من العيوب، أو ذكرت لكم 102 من العيوب، عددت منها 50 من عيوب النطق في اللسان، من كذب وغيبة ونميمة ويمين غموس وسباب وهجاء وذم وفحش. إذا أنت حفظت لسانك حميت نفسك من هذه العيوب. لكن هنا يقول قس بن ساعدة، يقول: هو وجد كمان 8000 عيب يسترها جميعا حفظ اللسان. لذلك أيها الإخوة، كان هذا الحديث عن حفظ الكلمة وحفظ اللسان. وسبق أن الأحنف كان سيدا في قومه، وقد سئل: بما ست قومك؟ كيف جعلوك سيدا بينهم؟ قال: بسلطاني على لساني، عندي قدرة أن أحفظ لساني بدرجة عالية جدا، لذلك جعلوني سيدا بينهم. فبدأنا حديثا عن حفظ اللسان بذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآيات من القرآن الكريم تحدثك عن الكلمة وعن اللسان وضبط الكلمة واللسان. وكان الدرس الماضي أن تحدثنا عن رتب ودرجات المسلم في تعامله مع لسانه. الإسلام أيها الإخوة كما سبق ليس أحرفا تكتب على الهوية تميز الناس تقول هذا مسلم وهذا غير مسلم. والإسلام ليس لقبا، إذا أنت خططت على باب دارك الحاج فلان فلاني خلاص أنت صرت في عداد المسلمين. والإسلام ليس إرثا يرثه الإبن عن أبيه عن جده عن والد جده. الإسلام هو انضباط بأوامر الله. ما معنى كلمة إسلام أيها الإخوة؟ يعني نحن الحمد لله كلنا مسلمون، لو سألك سائل ما معنى إسلام، كلمة إسلام إيش يعني؟ الإسلام أيها الإخوة الاستسلام لأمر الله، هذا يعني إسلام. الإسلام هو الاستسلام والاستجابة لأوامر الله. الاستجابة والاستسلام لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الدين، هذا هو الإسلام. فإذا أنت استسلمت لأوامر الله، إذا أنت أطعت أوامر الله، إذا أنت خضعت لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت مسلم وأنا مسلم وأنت مسلمة. لكن إذا إنسان ما استسلم لأوامر الله ومن قاد لما أمر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من هذا هو أصلا لا يعلم أوامر الله، ما يعلم أوامر الله في لسانه، ماذا ينبغي عليه في لسانه، فكيف يستجيب هذا الإنسان؟ مرة جديدة أيها الإخوة، الإسلام ليس إرثا نرثه عن آبائنا وأمهاتنا، لكنه انضباط بأوامر الله عز وجل. من ينضبط منا فهو المنضبط والملتزم بالإسلام، وإلا فالله عز وجل قال في القرآن الكريم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أنهم يقولون نحن مؤمنون ولم تؤمنوا، أنتم ما مؤمنون، لستم مؤمنين. فنحن نخاف أيها الإخوة أن يكون المرء يدعي بأنه مسلم وأن المرأة تدعي بأنها مسلمة، لكن كل أعماله وكل أعمالها خارج عن هذا الإسلام وخارج عن هذا الدين، ترتدي ثيابا كيف شاءت، تتحدث مع زوجها بالطريقة التي تشاء، تخرج من دارها بإذن أو بغير إذن، تنظر إلى المحرمات، تتكلم بالفواحش، بعد هذا تقول أنا مسلمة. والشاب أو الرجل أيضا يأكل من الحلال أو من الحرام لا يهمه، ينظر إلى الحرام يطلق بصره بالحرام كيف شاء، يتكلم الكلام البذيء، يؤذي زوجته وأولاده، لا يحضر مجلس علم، معنى بيقول لك أنا مسلم، أنا الحاج فلان الفلاني. يا أيها الإخوة، هذا الدين إنما هو انضباط والتزام بأوامر ونواهي، من انضبط والتزم فهو المؤمن وإلا فلا. الآن الإنسان المسلم في تعامله مع لسانه له ثلاث درجات، ثلاثة صفوف، ثلاثة رتب. الصف الأول هذا بداية دخولك إلى الإسلام، في تعاملك مع لسانك كان حديث الدرس الماضي ألا تستخدم لسانك في الضرر، هذا الصف الأول في الإسلام في تعاملك مع لسانك. ربما تحتاج حتى تتقن هذه المهارة ألا تستخدم لسانك وكلماتك في الضرر، ربما تحتاج إلى سنة، ربما تحتاج إلى سنتين، ربما تحتاج إلى 5 سنوات حتى تتقن ألا تستخدم لسانك في الضرر. الكذب ضرر، والغيبة ضرر، والنميمة ضرر، والسباب ضرر، والكلام الفاحش ضرر، والكلام البذيء ضرر، شهادة الزور ضرر، والحلف بغير الله تعالى ضرر، والإخبار بالمعصية ضرر، وفضح الناس ضرر. وسبق في الدرس الماضي 102 من هذه الأضرار. الصف الأول في الإسلام حتى نعتبر لسانك مسلما، هذا الصف الأول ألا تستخدمه في الضرر. طيب، فإذا نظرت إلى إنسان مسلم حشي كلامه غيبة ونميمة وسباب وفحش وخصومة وسخرية واستهزاء وهمز ولمز، بعد هذا يقول أنا مسلم، طيب ما أدرنا بأنك مسلم وكل ما ينطق به لسانك بعيدا عن الإسلام. مر النبي صلى الله عليه وسلم، كان جالسا وامرأتان من الصحابة كانتا على باب النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الأولى صاحبتها بحديث غيبة، ولما انتهيا أو انتهتا من الموضوع دخلتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أطلع النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلتا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إناء ووضعه وقال لكل منهما قيئي قيئي ضعي أصبعك في فمك وقيئي. قالتا يا رسول الله إنا صائمتين أنا ورفيقتي صائمات شو قيئي. فقال قيئا فقاءتا قال فتقيأتا لحما عبيطا لحم نتين فعجبتا أن شو هذا. قال أما كنتما تغتاباني امرأة وأنتما في الخارج. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني تاني عم يغتاب عم يأكل لحم نتين. فكأن الله عز وجل في هذه الحادثة يعني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يطلعنا على مثل هذا الأمر. أذي إذا كانت جلسة غيبة واحدة إذا واحد طيلة نهاره في العمل ما عنده شيء غير أن يتكلم على الناس. وسبق أن واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذمت صاحبتها في غيبتها قالت يا رسول الله ما يعجبك من فلانة وإنها وأشارت بيدها إشارة بأن فلانة قصيرة أشارت هيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت في بحر لمزجته. الله أكبر. في بحر لو مزجت هذه الكلمة يعني لو صورناها حبرا لجعلت البحر كله من الحبر. لو صورناها نتنا لجعلت البحر كله منتنا. هذه الكلمة. لذلك أيها الإخوة مطلوب من كل واحد فينا أن يجاهد ويجهد حتى يضبط لسانه. طبعا أنت عندما تغضب لسانك يحب أن يشتم وأن يسب وأن يلعن وأن يتكلم في أعراض الناس وربما أن يفجر. لكن الإسلام يقيدك. لذلك الحسن البصري قال المسلم إنسان قيده القرآن ربطه. يعني واحد بيقول يا أخي أنا حر. لا أنت لست حرا أنت عبد لله بعبوديتك لله أنت تملك كل الحرية. بس إذا كنت متبعا لشهواتك فأنت عبد لشهواتك. المسلم إنسان قيده القرآن. هو يريد أن يتكلم يأتي القرآن يقول لا غيبة ممنوعة يقول له حاضر. يقول له سخرية ممنوعة حاضر. استهزاء هذا ذنب حاضر سمعا وطاعا. فأول درجة أيها الإخوة في تعامل الإنسان المسلم مع لسانه ألا يستخدم لسانه في الضرر. الآن بعد أن تتمكن من هذه الدرجة ترقى إلى درجة أعلى. الدرجة الثانية في تعاملك مع لسانك وفي تعاملك مع الكلمة ألا تستخدم لسانك فيما لا يضر ولا ينفع. هلأ الأمور ثلاثة إما ضرر وإما نفع وإما أمور لا تضر ولا تنفع. يعني هناك أمور ضارة وهناك أمور نافعة وهناك أمور لا تضر ولا تنفع. هذه تسمى في الإسلام في القرآن اللغو. اللغو هو الذي لا يضر ولا ينفع. يعني قل لي بربك ماذا أكلت البارحة ما بيضر. هذا الكلام لا يضر بس كمان لا ينفع. يعني أنت إذا قلت لي أنا أكلت اللحم أنا ماذا استفدت؟ ما استفدت شيئا. إذا قلت لي أنا أكلت الخبز اليابس ما استفدت شيئا. هل رأيت لعبة كرة القدم التي عرضت البارحة؟ كلام لا يضر ولا ينفع. شفت المسلسل تبع امبارح؟ لا يضر ولا ينفع. امبارح كنت عم بمشي بهالطريق هيك شميت لك هواء من أجمل ما يمكن، لا يضر ولا ينفع. يعني إذا أنت شميت هواء أنا شو بدي أستفيد؟ هذا الكلام اسمه اللغو، لا يضر ولا ينفع. فالمسلم في درجة أعلى لا يستخدم لسانه في اللغو فيما لا يضر ولا ينفع. الدرجة الصف الأول ألا تستخدمه في الضرر، الدرجة الأعلى ألا تستخدم اللسان فيما لا يضر ولا ينفع. قال الله تعالى في وصف المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، يعرضون يعني إذا شاهد اثنين ثلاثة جالسين يتحدثون في اللغو يمشي. وقال الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. هيك المؤمن، هذا مؤمن من مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، له رتبة عالية، لا يجد باللائق بلسانه أن يتكلم كلاما ما له طعمه كما يقال في العامية، كلاما لا قيمة له، كلاما يرمى في الأرض، كلاما إذا جالسته يعني بعد أن تجلس معه ساعة تقول ماذا استفدت من هذه الجلسة؟ يقول لك ما استفدت شيء، والله مثل ما فات مثل ما طلع، كل حكي وما له قيمة. المسلم أكرم من أن يكون لا قيمة له، المؤمن أكرم من أن يكون كلامه مرميا على الأرض. الإمام الأوزاعي أيها الإخوة هذا إمام من بعلبك في لبنان، هذا شبيه بالإمام الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة، إمام مجتهد. يقولون بأن الأوزاعي نشأ يتيما في حجر أمه، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. الشاهد الآن هنا، كان المتعين على من سمع الأوزاعي أن يسجل كل كلمة يقولها. إذا أنت جالست الإمام الأوزاعي كل كلمة يقولها الأوزاعي أنت تسجلها، كل كلمة فيها فائدة، كل كلمة فيها عبرة، كل كلمة فيها قيمة. المسلم يتدرب على أن يكون من هذه السوية، إما أن يصمت وإما أن يتكلم كلاما له قيمة. وبالله عليك أنت اختبر نفسك بهذا الأمر، إذا جالست إنسانا لمدة ساعة، إذا زرت صديقا لك لمدة نصف ساعة، إذا جالست قريبا لمدة ساعتين، بس عندما تخرج من الزيارة قل بينك وبين نفسك كم كلمة من الكلمات التي قالها أستطيع أن أسجلها أحتفظ بها في مذكرتي الخاصة. إذا خرج ولا كلمة إنه كل كلام هذا لا قيمة له. إذن أنتما كنتما في لغو على أحسن الحالات، والإسلام يربأ بك أن تكون لا قيمة لكلامك. ونفس الشيء أنت اسأل نفسك الكلام الذي حدثته لفلان ما قيمته؟ إذا طلع معك ما له قيمة على الإطلاق. لو جئت أنا لأكتب ما ذكرت ماذا أكتب؟ إذا خرجت بأنه والله كل الكلام بلا طعمي، كل الكلام ما له نكهة ولا مزية ولا فكاهة ولا رتبة، هذا هو اللغو. اللهم إذا ما كان فيه كمان ضرر. الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال من عد كلامه من عمله قل كلامه، من عد كلامه من عمله قل كلامه. شوف الصالحين لما بيتكلموا، يا رجل هذا الكلام مكتوب من ألف سنة، حفظنا كلماته من ألف سنة، هو مثله كهذا الفضيل بن عياض لماذا كلامه يبقى ألف سنة؟ وهل من الممكن أن يبقى كلامك أنت ألف سنة؟ يعني بعد ألف سنة يأتي من يدرس يقول والله قال فلان الفلاني من ألف سنة كذا، اللي هو أنت فلان الفلاني. وقال أبو القاسم القشيري: الصمت سلامة. خلصت الجملة. الصمت سلامة، والسكوت في وقته صفة الرجال. السكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه أشرف الخصال. النطق في موضعه أشرف الخصال، والسكوت في وقته صفة الرجال. عن عتبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ كيف بدي أنجو يا رسول الله؟ علمني، دلني، ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك. باختصار، خفف حكي، اصمت، بتوفر على حالك 102 من عيوب اللسان و 8000 عيب من عيوب الإنسان. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. أخرجه الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. يعني في واحد بيقول لك أنا عم بتسلى، يعني ما عم بساوي شيء، لا عم بغتاب حدا، لا عم بستهزئ بحدا، ولا عم بسخر بأحد، يعني عم ضيع وقتي، عم فضفض أنا وصديقي لبعضنا البعض، فشت خلق. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. رواه الترمذي. هذا يحدث أحيانا عند النساء، يعني تزور أخت أختها، صاحبة صاحبتها، تجلسان مع بعضهما البعض 4 ساعات على الهاتف. أحيانا تتكلم امرأة مع أختها ساعة ونصف الهاتف مشغول، كلما اتصل زوجها أو أخوها أو من يريد حاجة من الهاتف مشغول. بعد أن تنهي المكالمة يعني أنت تكلمت معها، ما الفائدة؟ اكتبي لنا 5 جمل مفيدة مما تكلمت. مرة أيها الإخوة، جاءني رجل وامرأة متخاصمان في خصومة بينهما، فجاء الرجل يريد أن يتكلم، فرأيته يطيل في الكلام، يكثر في الكلام، وأنا ما عندي وقت. ثم المرأة تريد أن تتكلم وكمان تريد أن تطيل، فأنا أردت منهما يعني أن يختصرا شيئا، فخطر لي خاطر، قلت: إذا سمحت أنت وزوجتك كل واحد منكما يذهب إلى البيت ويكتب لي على الورقة ما ملاحظاته على الطرف الآخر. يعني أنا توقعت إذا كتب الإنسان سيختصر يعني كثير من كلام الحشو سيذهبه. والله بعد حين 10 أيام جاءني الرجل وقد جاء لي بمصنفين كبيرين. والله قلت: ما هذا؟ قال: هذا الذي طلبت. فتحت وإذا هو كاتب لي 20 ورقة من الأوراق كبيرة، وزوجته كاتب لي شيء 20 ورقة. يا أخي اختصر، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. لو اتصلت امرأة بأختها وتكلمتا ساعة، وبعد انتهاء الهاتف قلت: والله إن سمحت اكتبي لي 5 جمل مفيدة مما ذكرته، الله أعلم لا تتذكر ولا جملة واحدة. أحيانا تتصل أخت لها حاجة أو سؤال عبر الهاتف، أقول: إذا سمحتي معك 2 دقيقة فقط. ومرات بعضهن تقول أنا أريد ساعة، إلا أنت معك دقيقتين. قال ما يمكن، أقول أعتذر، أعتذر ما عندي وقت لأسمع ساعة لكلام ذهب وخرج وعاد وعد. اختفت. وإذا بها تقول أنا ما أستطيع. أقول طيب الآن أغلقي السماعة، أكتبي ما تريدين وعودي واتصلي واقرأي ما في الورقة. وإذا بها فعلا خلال دقيقتين تعرف المسألة. إذن لماذا الساعة؟ لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. اسمعوا الآن أيها الإخوة بالله ماذا قال الإمام النووي في كتابه الأذكار. هذا كتاب الأذكار كانوا يقولون بع الدار واشتري الأذكار. لو بعت بيتك واشتريت كتاب الأذكار أنت رابح. هو كتاب الأذكار ليس ثمنه ثمن البيت، يعني هو بمئة ليرة أنت تشتري، بس هم يريدون أن يعطوك القيمة لهذا الكتاب. قال الإمام النووي في كتابه الأذكار: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه، يجب على كل مكلف أن يحفظ لسانه. وإذا سمعت بأن فلانا ثرثار، أن فلانة كثيرة الكلام، أن فلانا لسانه متبرئ منه، أن فلانا لا يزن كلامه، أن فلانة سليطة اللسان، معناتها هذه إنسانة لم تتدرب دربة إسلامية على التعامل مع اللسان ومع الكلمة. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه، في نفع بالكلام، هذا بتكلم فيه وبفيض في كلام فيه نفع، أما كلام بغير نفع أحفظ لساني منه. ومتى استوى الكلام وتركه فالسنة الإمساك عنه. يعني أنت إذا أردت أن تتكلم اسأل نفسك ما الفائدة إذا تكلمت، ما الفائدة إذا سكت. فإذا طلع نفس الشيء استوى الكلام والسكوت فاسكت. قال فإذا استوى، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. ما في مثل السلامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. إذن أنا سأقيس الكلمة، إذا الكلمة ضارة ما بتكلم فيها، إذا الكلمة لا تنفع ولا تضر كمان ما بتكلم. لذلك أيها الإخوة الآن بات في مدارس تعلم الصمت، في مدرسة بتروح بتسجل فيها بتعلمك كيف تسكت. خرج هذا نسجل فيها كثير من من من من رجالنا أو نسائنا، مدرسة بس للصمت كيف تسكت. والآن في دورات تعلم الاستماع، تسمع ما تحكي. ويقولون الرجل الذي يحسن الخطاب ولا يحسن الصمت رجل أرعن، يعني عقله ضعيف، يحسن الخطاب بس لا يحسن الصمت رجل أرعن. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. وقالوا 9 أعشار الحكمة في الصمت، الحكمة هي العقل الراجح. 9 أعشار الحكمة الصمت، أن تصمت، أن لا تتكلم، وهذا علاج له. ودرب نفسك يا أيها الأخ، وأنا في عندي تجربة عملية، حتى واحد يدرب نفسه على الصمت إذا رأى نفسه، أو الأخوات الآن اللواتي يسمعنا أو سيصلهم هذا التسجيل، إذا وجدت في نفسك ما عندك قدرة على الصمت في تدريب عملي، وأنت إذا وجدت نفسك ما تطيق صمتا في تدريب عملي، التدريب أنه مثلا أن تقرر غدا من الساعة 9 للساعة 10 مثلا صباح ما تتكلم لمدة ساعة، هيك اجلس في عملك، اكتب، اقرأ، اطلع، اسمع، انجز، اسمع في كلمة، وقل لمن حولك اذا سمحتم من 9 للـ10 لن اكلم احدا، حتى لو رن الهاتف، ما لم يكن شيء يعني انت مع، تعلم بانك مضطر، ساعة بدون كلمة. جرب هذا 3 أيام، بعد هذا اعمل تدريب 2 ساعة من 9 للـ11 ما في كلام، أسبوع جرب، بعدين زود تدريب 3 ساعات ما في كلام، بعدين جرب شي يوم أنه نصف نهار لا تتكلم، تجري فقط حتى تدرب نفسك أنك لك قدرة على لسانك أن تلجمه. ما من شيء أحق بالحبس من اللسان. مرارا ما ندمت لأنك تكلمت، ولعلي لم أجد إنسانا ندم لأنه سكت. أنت أيتها المرأة جربي نصف يوم ما تتكلمين. بالمناسبة يحرم على الإنسان أن يمتنع عن الكلام، يعني هل يجوز لإنسان طيب يقول أنا بعد هلا ما بدي أتكلم مع أحد؟ لا، هذا في الشرع حرام، ما بيجوز. لكن نحن نريد أن تدرب نفسك على أن تضبط لسانك أو تسيطر عليه لمدة ساعة، بعدين جرب 2 ساعة، بعدين 3، بعدين نصف نهار. مرة كنا في رحلة أخذنا طلاب، الإخوة يعني بعض طلاب القرآن الكريم، وكان معنا طالبان كثيرا الكلام، كثيرا الكلام. قررنا الرحلة مدتها 3 أيام، توافقنا في إحدى الليالي أن غدا سنجعل اليوم يوما بلا لغو، يعني يا أيها الطلاب يا أيها الشباب، اليوم الغد كل الكلام الذي سنتكلمه نافع، ما في أحد يتكلم كلام لغو لا نفع فيه ولا ضرر. موافقون؟ موافقون. ونمنا، استيقظنا على صلاة التهجد، صلينا التهجد، ثم صلينا صلاة الفجر، ثم ذكرنا الله عز وجل وقرأنا القرآن، ثم صلينا الضحى، ثم نمنا للاستراحة، ثم استيقظنا في الساعة 10 وكان هناك مجلس محاضرة، أحد الإخوة حضر لنا ندرس في هذه المحاضرة، جلسنا لمدة 1 ساعة، ونحن جالسون ما وجدت غير واحد من هؤلاء الأخوين كثيرا الكلام انسحب من الجلسة، انسحب وغاب، ما عاد، يعني أنا ظننته ذهب ليشرب، ذهب ليقضي حاجة، ذهب لشيء، وبعد 5 دقائق صاحبه انسحب وراءه وغابا قريب نصف ساعة. أنا عجبت، أين ذهبا؟ خرجت أبحث عنهما، وجدتهما جالسان في غرفة أخرى يتحدثان. قال يا أستاذ والله ما استطعنا أن نسكت عن اللغو، شعرنا بأننا نختنق. عم نختنق يا أخي، ما في لغو، تعودا على اللغو. اختنق يا سيدي، أنت درب نفسك واضغط على نفسك، لأن هذا اللسان يحتاج إلى جهاد وجهد حتى تلجمه عن أن يتحدث ما لا قيمة فيه من الكلام. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله، أو نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا أراد المرء الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. مرة ثانية، الإمام النووي قال: أنت تزين الكلمة، إذا فيها نفع قلها، إذا فيها ضرر لا تقلها، إذا ليس فيها لا نفع ولا ضرر لا تقلها، اصمت، السلامة أحسن. الشافعي قال كلام أكثر من هذا، قال: طيب إذا شككت، يعني لا، في كلمة واضحة بأنها ضارة، كلمة واضحة بأنها خيرة، وكلمة واضحة بأنها لا تنفع ولا تضر. الشافعي يقول: هناك كلمة تشك أنت، هل تنفع أو لا تنفع؟ تشك. قال: فإذا شك لم يتكلم، كمان يسكت يعني، حتى تظهر، تظهر المصلحة، إذا ظهرت المصلحة فتكلم. لذلك أنشدوا: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلبغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، قد كان هاب لقاءه الشجعان. في ناس قتلوا من وراء كلمة، وكانوا في الميدان الشجعان يهربون منهم، لكن الكلمة قتلته. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، قد كان هاب لقاءه الشجعان. يا أيها الإخوة، هذه هي الدرجة الثانية للإنسان المسلم مع لسانه. المسلم مع لسانه يمر بثلاث رتب: الرتبة الأولى لا تستخدم لسانك في الضرر، هذا الصف الأول. الرتبة الثانية لا تستخدم لسانك فيما لا يضر ولا ينفع، اللغو. هناك رتبة ثالثة سأجعلها في الدرس القادم، لكن أنت بحاجة الحقيقة أن تضغط على نفسك وأن تجهد وأن تجاهد حتى تصير في هذه الرتبة العالية. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام أن أهل التربية الروحية كلهم متفقون على أن قلة الكلام ترقق القلب، قلة الكلام ترقق القلب، فأنت بالعكس كثرة الكلام تقسي القلب كما مر معنا قبل قليل. من أجل هذا أنت إذا أردت أن تفكر في موضوع حساس تخلو بنفسك بعيدا عن الكلام والضجيج، وإذا جاء إنسان يكلمك تقول: أخي أرجوك أرجوك الآن أنا أفكر في شيء مهم، بس أعطيك بالفكرة بعدين بتكلم معك. وحتى لو جاءك هاتف تلغيه، تقول: يا أخي أفكر في موضوع مهم. كذلك استجماع القلب على حضرة رب العالمين مما يعين عليه الصمت، قلة الكلام. هذه هي الدرجة الثانية للإنسان المسلم في تعامله مع لسانه، ألا يستخدم لسانه فيما لا يضر ولا ينفع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.